السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل على مثل هذه المجالس المباركة، في مثل هذه الدورة المباركة، دورة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة، والتي يشرف عليها أخي الفاضل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي وفقه الله، ويدرس فيها جمع من المشايخ الأجلاء الفضلاء الذين يحمل عنهم العلم وتزدان المجالس بدروسهم. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني إلى حسن النية، وأن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يجعل حبسنا لأنفسنا في مثل هذا المجلس ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على الصبر على الفقه والعلم، وأن يوفقنا للعمل بما نعلمه. أيها الإخوة، درسنا كما تعلمون في الفقه، وأنعم به من درس. أعني الفقه، فإن الفقه في الدين من أعظم نعم الله عز وجل على عبده، والفقه هو فهم ما في الكتاب والسنة، ومنه معرفة الأحكام التي اصطلح مؤخرا على تسميتها بالفقه، وهو في كتاب مختصر مفيد فيه درر من العلم وفوائد شتى، إلا أنه لم يعط حقه من المدارسة في المجالس العلمية. ومما أسمعه أن هناك من طلاب العلم من يقول إن كتاب آداب المشي إلى الصلاة الذي هو كتابنا لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب إنما هو كتاب للمبتدئين، وهذا عجيب في أمرين: عجيب في ذاته، لأن هذا الكتاب من المتون المختصرة التي جمعت دررا من العلم، لو أراد طالب العلم أن يفكها وأن يحل ما فيها لاحتاج إلى وقت طويل. وهو من أبدع ما قرأت من المتون الفقهية، وهو عجيب من جهة أخرى، من جهة أن طالب العلم يحتاج أن يعرف الكتب التي يحتاجها المبتدئون، إما له، فكثير منا معممون لكنهم من المبتدئين. ومن أخطر ما يكون على الإنسان أن يعرف طرفا من العلم فيظن أنه علم، فلا يتعلم على الطريقة الصحيحة ويريد أن يتقدم إلى مقام الشيوخ وأن يتعلم بالطريقة التي يتعلم بها الشيوخ، فلا يحصل مقام المبتدئين ولا يصل إلى مقام الشيوخ العالمين. كما أن طالب العلم بحاجة أن يعرف كتب المبتدئين لغيره، لأنه بحاجة لتدريس العلم، وأكثر أهلنا في بلداننا من المبتدئين ولو كانوا من الدكاترة المعممين. فنحن بحاجة أن نعرف شرح كتب يمكن أن نقدمها لعموم الناس بأسلوب حكيم رحيم سليم يتصف بالحكمة والرحمة والسلامة، وكل ذلك مخزون في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على الفهم السليم، على فهم سلف الأمة ومن حمل عنهم العلم وراية العلم. كتابنا كما علمنا هو آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكنا قد قرأنا بعضه في دورة سابقة، وطلب الإخوة الفضلاء في هذه الدورة أن نكمل من حيث بدأنا من حيث انتهينا في الدورة الماضية، ولا بأس بهذا، ولهذا سنشرع في القراءة من حيث وقفنا في الدورة الماضية. فيتفضل أخي الفاضل الشيخ يعقوب فيقرأ لنا من المكان الذي وقفنا عنده في الدورة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللإمام المصنف ولشيخنا الشارح وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول. نعم، بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله عز وجل من تقرير صفة الصلاة في الركعة الأولى والركعة الثانية، وبين ما يفعله المصلي إذا كانت الصلاة ثنائية وأنه يسلم، وبين ما يتعلق بالتسليم، شرع في بيان ما يفعله المصلي إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية بعد أن يفرغ من التشهد الأول. وسبق أن قررنا أيها الإخوة أن الفقهاء في كتبهم يلتمسون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر الكتب المصنفة في الفقه يعقد فيها باب لصفة الصلاة، والمقصود بيان صفة الصلاة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يقرر بحسب ما يعرفه من الأدلة. وطالب العلم يرجح بحسب ما يظهر له من طرق صحيحة في ترجيح في الترجيح بين الأدلة. هنا الشيخ رحمه الله يقول: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، فهي إما ثلاثية وإما رباعية، يقول نهض مكبرا، فينهض مكبرا ويكون التكبير عند الانتقال عند النهوض، وهذا الأصح من أقوال أهل العلم في مسألة تكبيرات الانتقال، أنه ينبغي أن يبدأها المصلي عند الشروع في الفعل وأن يقطعها قبل الوصول إلى الفعل التالي. بل ذكرت سابقا أن من أهل العلم من قال إن مد التكبيرة حتى شرع في الفعل التالي أو الركن التالي بطل الصلاة، ولذلك ليس من الصواب ما يفعله بعض الأئمة من أنه يمد التكبير أو يؤخر التكبير إلى أن يصل إلى الفعل التالي. فبعض الناس مثلا إذا أراد أن ينهض لا يكبر إلا إذا استتم قائمة، فإذا قلت له لما تفعل هذا؟ قال حتى لا يسبقني المأمومون، فيخالف الظاهر من السنة ليحافظ على صلاة غيره، وليس هذا بفعل صحيح. بل أصح أقوال أهل العلم كما قلنا في تكبيرات الانتقال، وهو ظاهر السنة، أن يشرع فيها عند شروعه في الانتقال، وأن يقطعها يعني ينتهي منها قبل الوصول إلى الفعل التالي. ولهذا قال نهض مكبرا، يعني حال نهوضه، ثم وصف كيفية النهوض فقال على صدور قدميه، بمعنى أنه لا يعتمد على الأرض وإنما ينهض على صدور قدميه ويعتمد على فخذيه، يعتمد على فخذيه، يضع يديه على فخذيه وينهض على صدور قدميه. وهذا أحد أقوال الفقهاء في المسألة، أنه يقوم هكذا. ومن أهل العلم من قال ينهض معتمدا على يديه، بمعنى يضع يديه على الأرض فيقوم على هذه الحال. وسبب الخلاف التعارض بين الأحاديث والآثار. أما الأحاديث فجاء حديث وائل عند أبي داود، وجاء فيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه، واعتمد على فخذه. هذا حديث وائل عند أبي داود، وفيه هذه الصفة التي ذكرها الشيخ. والحديث ضعفه الإمام النووي في المجموع وفي عدد من كتبه، وضعفه الإمام الألباني، وأيضا جاء حديث مالك بن الحويرث وفيه أنه صلى لقوم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أنه لما رفع من السجدة الثانية جلس، جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وهذا عند البخاري في الصحيح، وجاء بلفظ أصرع عند النسائي في السنن. فهو رضي الله عنه لما حكى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد السجدة الثانية جلس، يعني جلس للاستراحة، ثم ماذا فعل؟ اعتمد بيديه على الأرض ثم قام. ودل ذلك على أن المصلي إذا نهض إنما ينهض معتمدا على يديه. وأما الآثار فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره أنه كان يقوم على صدور قدميه، يعني على الصفة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وصح عن مالك بن الحويرث في نفس الحديث الذي ذكرناه، لأنه من فعله يحكي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام معتمدا على يديه. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إن حديث وائل ضعيف وحديث مالك عند البخاري، إذن العمدة على حديث مالك، فالسنة أن يقوم معتمدا على يديه. ومن أهل العلم من قال إن حديث وائل وإن كان فيه ضعف إلا أن ثبوت الفعل عن عدد من الصحابة ومنهم ابن مسعود، وهم معروفون بالحرص على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد له. وحديث مالك إنما هو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عندما ضعف وشق عليه الأمر، فعليه قالوا إن السنة أن ينهض معتمدا على صدور قدميه، معتمدا بيديه على فخذيه، ويقوم إلا إذا شق عليه لكبر سن أو مرض أو نحو ذلك. ف فقدموا حديث وائل وحملوا حديث مالك على الحالة المستثناة وهي المشقة. والذي ظهر لي والله أعلم بعد التأمل في المسألة ودراستها أن من نهض من سجود ولم يجلس فإنه ينهض على صدور قدميه معتمدا على فخذيه إذا قام من السجود ولم يجلس، وعليه يحمل حديث وائل وإن كان فيه ضعف، ويحمل عليه فعل بعض الصحابة رضوان الله عليه. أما من قام من جلوس كمن جلس للاستراحة أو قام من جلسة التشهد فإن الذي يظهر والله أعلم أن السنة أن يعتمد بيديه على الأرض، أن يعتمد بيديه على الأرض، وجاء أنها تكون على هيئة يد العاجل، والحديث فيه نظر وإن كان قواه بعض أهل العلم. المهم أن السنة فيما يظهر والله أعلم أن من يقوم من جلوس سواء جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد أن يقوم معتمدا على يديه. أما من قام من السجود مباشرة ولم يجلس ففي هذه الحال يعتمد بيديه على فخذيه ويقوم على صدور قدميه. نعم. قال: ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر وليقرأ ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. نعم، يعني أن صفة الصلاة في الركعة الثالثة كصفة الصلاة في الركعة الثانية والأولى إلا أمورا مستثناة نص عليها الشيخ. قال إن إلا أنه لا يجهر، يعني إذا كانت الصلاة جهرية فجهر في الأولى والثانية فإنه لا يجهر في الثالثة ولا يجهر في الرابعة. ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فيقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة من المغرب، وذلك لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. قال: ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، والحديث في الصحيحين. والشاهد منه أنه قال: وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، يعني بالفاتحة. فهذه هي السنة الغالبة، السنة الغالبة أن الإنسان يقتصر على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين وفي الركعة الأخيرة من صلاة المغرب. نعم. فإن فعل لم يكره، فإن فعل لم يكره، يعني إن قرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن كان ذلك جائزا ليس مكروها، ولكنه ليس مشروعا. وفرق بين المشروع والجائز: الجائز ما يباح فعله فلا ينتقل إلى حد الكراهة، ومن باب أولى لا ينتقل إلى حد التحريم. أما المشروع فالمطلوب فعله، المطلوب فعله سواء كان مستحبا أو كان واجبا. فقول الشيخ رحمه الله فإن فعل لم يكره معناه أنه يجوز من باب الإباحة، يجوز أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة من المغرب بلا كراهة. لماذا؟ لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه مسلم في الصحيح. هنا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأخريين زيادة على الفاتحة، زيادة على الفاتحة، لأنه كان يقرأ مقدار 15 آية، وهذا يزيد على مقدار الفاتحة. فبعض أهل العلم قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحيانا إنما هو للدلالة على الجواز لا على المشروعية، للدلالة على الجواز لا على المشروعية. فالمشروع المطلوب هو أن يقرأ الفاتحة فقط، ولكن يجوز لو قرأ فإنه لا يكون فعل مكروه. وبعض أهل العلم وهو الأقرب عندي والله أعلم للصواب يقولون إن السنة الغالبة أن يقتصر في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة على قراءة سورة الفاتحة، ويشرع أحيانا أن يزيد، فيكون مطلوبا ويكون من السنة ولكنه يكون أحيانا، فلا يستمر دائما على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين، ولا يقرأ دائما ولا غالبا بعد الفاتحة، وإنما يقرأ في الغالب مقتصرا على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وأحيانا يزيد شيئا من القرآن على القراءة. وبعض مشايخنا أشار في هذا إلى حكمة، وهي أن يستحضر الإنسان قلبه في الصلاة، لأن الإنسان إذا تعود شيئا مستمرا في الصلاة فإنه قد يغلب عليه فيصبح يقرأه بلا استحضار، لأنه أصبح متعودا عليه. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن من ثبت أن ما ثبت بصفات مختلفة أو بأعداد مختلفة فالأفضل أن ينوع فيه المصلي، الأفضل أن ينوع فيه المصلي حتى يكون ذلك أعون له على استحضار قلبه. فهنا إذا كان يقرأ الفاتحة وأحيانا يقرأ بعض الآيات هذا يعينه على الاستحضار، وهذه حكمة يعني مستنبطة ذكرها بعض مشايخنا. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ في كل الركعات شيئا بعد الفاتحة، رواه عنه الإمام مالك ورواه البيهقي وابن أبي شيبة. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة، فهذا يدل والله أعلم على أنه يعني إذا قرأ الإنسان أحيانا بعد الفاتحة شيئا من القرآن فإن هذا من الأمور المشروعة التي دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض. نعم، هذه صفة الجلوس المستحبة في التشهد الثاني على الصحيح من أقوال أهل العلم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحب للإنسان أن يجلس في التشهد الثاني متوركا، وصفة التورك كما ذكرها الشيخ أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه صفة، أو يفرش رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحت رجله اليمنى، يعني يفرشهما ويجعل اليسرى خارجة من تحت اليمنى. ففي الأولى تكون اليمنى منصوبة واليسرى مفروشة، وفي الثانية تكون اليمنى مفروشة كذلك واليسرى مفروشة وتخرج اليسرى من تحت اليمنى، هاتان صفتان. ويفضي بإليته إلى الأرض، وقد جاء هذا في حديث أبي حميد الساعدي، وجاء فيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، هذه صفة الجلوس في التشهد الأول. قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأول على صفة، وفي التشهد الثاني على صفة أخرى، وهذا هو ما يظهر أنه السنة. وجاء أيضا عن أبي حميد الصفة الأخرى، وهو أنه إذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. رواه أبو داود وصححه الألباني. فهاتان صفتان. والصفة الثالثة للتورك أن يفرش قدمه اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى، فلا يخرجها من تحتها، وإنما يجعل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى ويخرجها من هنا. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبتيه على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. رواه مسلم في الصحيح. وبقية الصفات تكلمنا عليها فيما مضى، لكن هذه صفة من صفات التورك. إذن وردت ثلاث صفات للتورك وكلها ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل كما تقدم في التشهد في الصلاة إذا كانت ثنائية، وقد تقدم تفصيل هذا بتمامه. ثم يسلم وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. نعم، يستحب للإمام إذا سلم أن لا يطيل الجلوس مستقبلا القبلة، وإنما يبقى بالمقدار الذي يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينحرف عن يمينه أو عن شماله ويستقبل المأمومين بوجهه. السنة أن يستقبل المأمومين بوجهه. وليس هناك حد للانحراف هل هو على اليمين أو على اليسار، بل ينحرف إن شاء عن اليمين وإن شاء عن اليسار. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخذ من سبها، تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. هنا عائشة رضي الله عنها تقول: لم يقعد إلا مقدار ما يقول ماذا؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله. طيب أنا قلت إلا مقدار ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهل قولي مخالف لما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ الجواب لا، لأنه ثبت بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حال انصرافه يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فهو سابق لقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام. فيكون ذلك الكلام من عائشة رضي الله عنها شاملا لقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وما تقدمه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وينحرف كما قلنا إلى المأمومين عن جهة اليمين أو الشمال ويقبل عليهم بوجهه، لا يأخذ ناحية كما يفعله بعض الأئمة يأخذ ناحية اليسار أو ناحية اليمين، ظاهر السنة أنه يقبل عليهم بوجهه، وهذا ظاهر كما في حديث العرباض رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنها صلاة الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه، ثم أقبل علينا بوجهه. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. والحديث في الصحيحين. وقال أنس رضي الله عنه أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم. إذن عندنا ابن مسعود رضي الله عنه يحكي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، ينصرف عن يساره، فهذه صفة للانصراف. وعندنا أنس رضي الله عنه يحكي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يمين. إذن لا حد، لا حد، بل إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن شماله، لكن لا يرى لزوم صفة، لا يرى لزوم صفة أنه عن اليمين أو عن الشمال، بل الأمر مطلق ومخير بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن مسعود الذي عند الشيخين قال ثم سلم فأقبل علينا بوجهه، ثم سلم فأقبل علينا بوجهه، فكل هذا يدل على ما ذكره الشيخ. نعم. ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف، ولا بانصراف. الحديث عند مسلم بالصحيح. وقد اختلف العلماء في المراد بالانصراف هنا، فقال بعض أهل العلم كما قال الشيخ هنا المقصود بالانصراف أن لا يسبق قبل أن ينصرف بوجهه إليهم، يعني أن المأموم لا يعجل فيخرج قبل انصراف الإمام إلى المأمومين بوجهه، وقالوا هذا هو المراد هنا. وعليه قرروا أنه يكره للمأموم إذا سلم الإمام أن يعجل بالخروج حتى ينصرف الإمام بوجهه إلى المأمومين، ولذلك يلغزون بها لغزا ويقولون ما الحالة التي يحبس فيها الإمام المأمومين في غير الصلاة، ما الحالة التي يحبس فيها الإمام المأمومين في غير الصلاة، يقولون إنه حال استقباله للقبلة بعد سلامه، يكره للمأموم أن ينصرف قبل انصرافه. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالانصراف هنا الانصراف من الصلاة، يعني التسليم، فلا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا تسليم، هذا المقصود، وهذا الأظهر والله أعلم أنه هو المقصود، لأن الكلام عن الصلاة والاقتداء بالإمام، فقرين الركوع والسجود من الانصراف هو التسليم، فيكون هو الأقرب إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أظهر والله أعلم. الشاهد أن الشيخ عندما قال هذا احتج بهذا الحديث كما احتج به بعض الفقهاء وهو عند مسلم على المعنى الذي ذكرناه أولا. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء، ولكن وحدة. الحكم صحيح، حيث إن المشروع للمأموم أن يشتغل بالأذكار، أن يشتغل بالأذكار بعد الصلاة، وأن لا يعجل بالخروج، فإن المشروع في الأذكار أن تكون في مكان الصلاة وليس في الطريق، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأذكار الواردة بعد الصلاة إنما تكون في مكان الصلاة، فيكون الحكم من جهة كراهية انصراف الإمام بعد المأموم بعد الصلاة مباشرة مأخوذا من هذه الجهة. نعم. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن. نعم، هذه السنة وهذا هو الفقه. ليس الفقه أن يأتي قائل فيقول إن الاختلاط جائز بدليل الاختلاط في الصلاة. أي اختلاط في الصلاة؟ صفوف النساء في آخر المسجد وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وعند الانصراف شرع للرجال أن يلبثوا حتى ينصرف النساء حتى بالانصراف شرع هذا الأمر حتى لا يقع هذا الاختلاط غير المقصود. وهذا الذي تدل عليه السنة دلالة ظاهرة، فالذين يحتجون بمسألة الصلاة في المسجد وصلاة النساء في المسجد على جواز الاختلاط ليس لهم وجه دلالة صحيح، بل الأدلة تدل على عكس ما يقولون. السنة أن ينصرف النساء بسرعة عقب الصلاة ويمكث الرجال قليلا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. يعني لبث النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا بعدهن تعليم للصحابة رضوان الله عليهم حتى ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. والحديث عند البخاري في الصحيح، وعند النسائي أن النساء كنا إذا سلمنا قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، وهذا للحكمة المتقدمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرف نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا، يعني لشدة تبكيرهن في الخروج، فإنهن حال تسليم النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن. والحديث عند البخاري في الصحيح. إذن لما شرع أو جاز، لما جاز للنساء أن يخرجن إلى صلاة الجماعة فإنه شرع لهن الحشمة عند الخروج وأن لا يخرجن متزينات ولا متعطرات، وشرع لهن أن يتأخرن في الصفوف، وشرع لهن أن يبكرن في الخروج. كل ذلك والمسألة في مقام الصلاة، فكيف في غير الصلاة؟ نعم. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. إذا انصرف من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لحديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي راوي الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والحديث عند مسلم في الصحيح، فدل هذا على سنية أن يستغفر المصلي بعد صلاته. قال بعض أهل العلم إن الاستغفار هنا مناسب لمقام الصلاة من جهة ما يقع من العبد من التقصير، إما التقصير في الصلاة فإن الإنسان قد يقصر في الخشوع، قد يقصر في إحضار قلبه في الصلاة، قد يقصر في الإتمام، فناسب أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقد يقصر في شكر الله على نعمه، ومن أعظم نعمه أنه من مقيم الصلاة. من أعظم النعم على العبد أن يجعله الله من مقيم الصلاة، فإذا أقام الصلاة وفرغ وأنعم الله عليه بأن جعله من مقيم الصلاة وتم صلاته، تذكر تقصيره في نعم الله فاستغفر الله. فقال بعض أهل العلم إن الحكمة من أجل ما يقع من المسلم من التقصير إما في الصلاة وإما في شكر نعم الله عز وجل عليه، وهذا دعاء مخصوص ناسب المقام لا يقاس عليه. وسيأتينا إن شاء الله مسألة الدعاء، وبعض الناس يحتج بهذا على أنه يشرع الدعاء عقب الفريضة، ويقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله دعاء، فهذا يدل على أن جنس الدعاء مشروع. نقول لا، هذا دعاء ناسب المقام ولم يزد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دعاء مناسب للمقام يقوم مقام الذكر لا يزاد عليه. فالمشروع فقط أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني ليس مشروعا أن يقول مثلا أستغفر الله اللهم ارحمني واغفر لي وتجاوز عن سيئاتي عقب صلاة الفريضة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن مسألة الدعاء. نعم. لا ولا حول، يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، هذا الذكر بمجموعه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء أنه كتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه، رواه الشيخان. وجاء في حديث ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم في الصحيح. فهذا يدل على ثبوت ما ذكره الشيخ. نعم. ثم يسبح ويحمد ويكبر. بعض أهل العلم في التركيب يرى أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ويكمل ما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم يرى في التركيب كما يعني جاء أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، فيكمل ما جاء عن ابن الزبير ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والأمر واسع، المهم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة. نعم، يعني بعد أن يفرغ من هذه الأذكار يسبح الله 33 ويكبر 33 ويحمد الله 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد جاءت هذه الصفة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح لله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم في الصحيح. فهذا يشهد لما ذكره الشيخ من أنه يحمد الله 33 ويسبح الله 33 ويكبر الله 33 ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن أفردها وإن جمعها، إن جمعها فقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، جمعها ثلاثا حتى بلغ 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا أيضا لا بأس به. وهنا لطيفة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. طيب هذا حساب 33 و33 و33 و33 تلك 99. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب؟ هذا يبين أن المقصود هناك نحن أمة أمية يعني تكون أعمالنا معلقة بالظاهر، لا نحتاج إلى أمور لا يدركها إلا متخصصون كفلك أو نحوه. لا نقرأ ولا نحسب، ليس المقصود لا نقرأ أن لا نقرأ الكتب، وليس المقصود لا نحسب لا نعرف الحساب، وإنما لا نقرأ في الكتب التي ينظر فيها في النجوم، ولا نحسب حساب أبا جاد ويقاس عليه ما يليه من حسابات تعرف بها بعض الأمور. لم نكلف بهذا، نحن لا ننظر في كونها دقيقة أو ليست دقيقة، لا ننظر في كونها صائبة أو ليست صائبة، نحن ننظر هل كلفنا بها أو لم نكلف بها. نحن أمة أمية، إنما كلفنا بالأمور الظاهرة التي يدركها عموم الناس، رؤية الهلال مثلا، ما كلفنا بالحساب الفلكي الذي لا يدركه إلا الخواص. فنحن لا نناقش مسألة هل الحساب الفلكي دقيق أو ليس دقيق، يخطئ أو لا يخطئ، هذا لا يرد عندنا أصلا لأن لم نكلف به ابتداء. نحن نقول لم نكلف به، وإنما كلفنا بالأمر الظاهر، فإن رأينا الهلال صمنا، وإن لم نرى الهلال أتممنا، حتى لو كان الفلكيون يعرفون أنه موجود، لأن لا نقرأ ولا نحسب. إذن هذا الحديث يدل على ما ذكره الشيخ، وهناك صفات أخرى يعني لهذا أطويها لضيق الوقت. أيضا مما شرع بعد الصلاة قراءة آية الكرسي، فجاء عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، رواه النسائي وصححه جمع من أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا ويقول إن مثل هذا لا يثبت به كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، إلا أن الظاهر والله أعلم أنه ثابت، أنه ثابت، وأن قراءة آية الكرسي بعد الأذكار من الأمور الثابتة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قراءة المعوذات. فعن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. رواه النسائي وابن حبان وابن خزيمة. وعند الترمذي: أن أقرأ المعوذتين، أن أقرأ المعوذتين. وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقرأ المعوذات بعد المغرب ثلاثا وبعد الفجر ثلاثا، ولا أعلم لهذا دليلا خاصا عقب الصلاة، ولكن دليله إنما هو في المساء والصباح. فلعل بعض أهل العلم نظر إلى أن ما بعد المغرب من المساء وما بعد الفجر من الصباح، ورأى أن هذا أضبط لقراءة المعوذات فقال هذا. أما دليل على أنها تقرأ دبر الصلاة ثلاثا فلا أعلم في هذا دليلا خاصا يدل على هذا. نعم. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. يعني يقول الشيخ يستحب للمصلي أن يقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات. وهذا لحديث مسلم بن الحارث أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار. فإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله عز وجل، فلا يثبت. نعم، ورد تكرار الاستجارة من النار 3 مرات، وجاء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه النسائي والترمذي والحاكم، وإسناده صحيح. لكن هذا ليس مقيدا بوقت مطلق. أما التكرار المقيد ب7 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب لم يثبت في حديث صحيح، والله أعلم. والإصرار بالدعاء أفضل. نعم، هنا الشيخ سينتقل إلى مسألة. قبل أن أتكلم عن هذا الباب أقول إن الظاهر والله أعلم أن الأذكار يجهر بها ويرفع الصوت بها، وأن هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار، بعضهم قال كان يقول، يعني أنه يقول قولا يسمع فسمعوه منه، وهذا فعل مضارع صدر بكان، يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار. وهذا يرد قول من قال إن الجهر إنما هو للتعليم، أو أنه إنما فعل أحيانا، وكما قاله الإمام الشافعي ومن تبعه من الفضلاء. فإن الظاهر والله أعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستمر على الجهر، وهذا الذي نقله أيضا ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك هذه الأذكار التي بعد الصلاة السنة فيها فيما يظهر والله أعلم أن يرفع الصوت بها بحيث يسمع، وليس المقصود أن يصرخ بها صراخا، وإن المقصود أن يتكلم الإنسان بها بقول يسمعه الناس منه. هذا الذي يظهر والله أعلم في السنة. ولما كان ذلك كذلك انتقل الشيخ إلى مسألة الدعاء، وهو أن الإصرار بالدعاء أفضل وإن لم يكن موجودا عقب الصلاة. يعني هو ليس من مسائل الأذكار أو الأمور التي تشرع بعد الصلاة، لكن لما كان الذكر ظاهره الجهر نبه الشيخ على أن الأفضل في الدعاء الإسراء. يعني لا تفهم من جهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأذكار أن الجهر بالدعاء أفضل، بل الدعاء الإسرار به أفضل، وذلك لحكم كثيرة سنذكرها إن شاء الله في درس الغد بحول الله وقوة. وأنا أعتذر عن الاستمرار، سنقف الآن هنا بسبب في الحقيقة أني أتيت من الجامعة، كان عندي محاضرات بين المغرب والعشاء، فأتيت من الجامعة فنضطر للوقوف، وغدا إن شاء الله نكمل الكلام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعينني وإخواني على الخير، وأن يوفقنا للسنة ويثبتنا عليها، ويجعلنا من الدعاة لها الذابين عنها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.